لايبرري كتير. والوقت باذن الله محفوظ. هشوف ان شاء الله. ان شاء الله. على شيخ لي. محفوظ. مش حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليكم تشوفوا. اهلا وسهلا عمي. يا اهلا وسهلا. نقم الحق. الله يبارك فيك. معذرة يا اخي. تفضل. تفضل. الله يبارك فيك. تفضل. تفضل عمي الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. خذ راحتك عمي الحق. الحمد لله ولا يحمد إلا الله وسبحان الله ولا يكون التسبيح إلا لله والله أكبر ولا أكبر من الله ولله الحمد. اللهم ربنا لك الحمد كما نقول وخيرا مما نقول. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على أن علمتنا أن نقول الحمد لله. يا الله ده فضل ربك عليك يا عبد الله كبير قوي إنه علمك تقول الحمد لله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن شاء أماتنا وإن شاء أحيانا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا ومولانا طب القلوب ودواؤها ونور الأبصار وضياؤها ما مشت أمامه حراس ولا دقت له أجراس ولا تغنت بأمجاده صبايا لم تلن عزيمته ولو سلكنا طريقته صلى الله عليه وسلم واهتدينا بنور سنته ما اختلط علينا شيء من الأمور. اللهم صل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك إلى يوم الدين. ثم أما بعد، استمعنا من كلام ربنا سبحانه وتعالى من آخر سورة الطلاق. أنا حقف مع آخر آية في سورة الطلاق. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن إيه العلم؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قدرته تطوله وعلمه يطوله. ده القوانين البشرية بتاعتنا بنتلف منها لأن المقنن بشر واللي بيحرصها بشر. يقول لك ما تتكلمش في المحمول وانت سايق السيارة تبطل ساعة ما تفوت على الكمين وتمام انت بعد ما تعدي من الكمين بتيجي نطلع المحمول ونكلم المكالمة لأنه تقنين بشر. طب أنا عايز أسألك بقى في تقنين إلهي كده بتقبض في رمضان ويمكن رمضان في شهر ستة وتخش الأوضة وتقفل عليك والأوضة مليانة مية عذبة زلال وأنت هتموت من العطش في أعز الحر ما تقدرش تقرب للقلة لا عسكري شايفك ولا ضابط شايفك. أمال من الذي يراك؟ الله. علمه يطولك وقدرته تطولك. ولذلك بهمس في أذان حبايب الشباب اللي بيطفوا الكهرباء في الشوارع ويقفوا على المواصل ويعكسوا على التواصل الاجتماعي. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فافتحي من نظر الإله وقل لها يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني. لان دايما النفس تميل للهوى. الا نفس أي نفس قد أذف الرحيل وأضلت الحب الجليل فتأخذي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل فلتنزلن بمنزل هو القبر ينسى الخليل به الخليل. حد يقول أبويا والله بيتين أول ليلة لوحدهم حدات معاهم الملابي مش هيحصل ولا هيحصل ولا قبض قال أنا ابن بيت لوحده الملابي أول ليلة في القبر حدات معاه. فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل ولا يركبن عليك من الثرى ثقل ثقيل قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. أيا عبد أيا عبد اوعى تفكر عبوديتك لله ظلم ده العبوديه لله عز. أيا عبد كم يراك الله عافيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله والنحن والبلا ونوما عبيدا تكيد فيه النوافل فلو أن المرء لم يلبس لباس التقى فجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وباقيا ولكن هي سنة الله في خلقه كون يليه زوال وعقد يسبقه انحلال. نرجع بقى الآية الأخيرة في سورة الطلاق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يبقى السمكة سبعة والأرض سبعة الآية هي ومن الأرض مثلهم. لكن انت لو جبت القرآن الكريم وقعدت تتدبر مع آيات ربك الستة آلاف مئتين ستة وثلاثين آية اللي في المصحف هتلاقي أما يجي الكلام على السماوات تيجي السماوات جمع والأرض تيجي مفردة مش جمع ما قالش الأراضين ولا الأراضون إن في خلق السماوات والأرض سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. السماوات بتيجي جمع والأرض بتيجي مفردة في القرآن الكريم لكن هي سبعة أخرى بنص الآية رقم 12 من سورة الطلاق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يبقى سبعة. طيب يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. طب الأرض جت مفردة ليه مع هي سبعة أخرى زي السماوات جت مفردة ليه؟ لأن القرآن تحدى العرب وتحدى غير العرب تحداهم في فصاحتهم لأنهم أهل فصاحة وبلاغة. لأن الأرض إذا جمعت تجمع جمع شاذ والقرآن ما جمعهاش عشان ما يجيش واحد يقول لك ده القرآن فيه جمع شاذ لأن الأرض تجمع على أراضون أو أراضين جمع شاذ فجت مفردة. طيب نشوف السماء وجت كام؟ سبعة ماشي وانت بتطوف حوالين الكعبة في الحج والعمرة كام؟ سبعة وبتسعى بين الصفا والمروة كام؟ سبعة ورمي الجمرة الواحدة بكام حصر؟ سبعة وأيام الأسبوع كام؟ سبعة وأحداث بولك في الصلاة كام؟ سبعة. طب ما تيجي تشوف أحاديث المصطفى كده صلى الله عليه وسلم ضربت في العدد سبعة كده اجتنبوا السبع الموبقات في حديث آخر سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل اللهم اجعلنا منه. ايه حكاية العدد سبعة دي؟ العدد سبعة طب ما هي جت في القرآن برضك العدد سبعة ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ايه هم السبع مثان انت بتقراهم في اليوم والليلة سبع سفر مرة السبع مثاني فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سبعة ليه؟ لأنها سبع آلاف. وبسم الله الرحمن الرحيم واحدة حكم خاصة الفتحة. بسم الله الرحمن الرحيم آية الفتحة. ولذلك لو مسكت المصحف تجد بعد بسم الله الرحمن الرحيم الآية رقم واحد. طب جيت للصفحة المقابلة لها بداية سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم مش واحدة رقم، لأنها في البقرة فواصل بين الصور فواصل، لكن هي في الفتحة آية من الفاتحة وجزء من آية في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم آية في الفاتحة لأنهم سبع مثال. طيب سؤال بيتكرر بسمعه كتير من الشباب، يقول لك الإمام ما بيقولش بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة. يا اخوانا الاختلاف مش في بسم الله الرحمن الرحيم، العلماء متفقون على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، لكن الخلاف اللي بين الفقهاء هل يظهر أم يسر؟ فيهم من قال بالجهر وفيهم من قال بالسر. فالإمام بيقول بسم الله الرحمن الرحيم في سره، إذا الإمام وقف إماما بالمصلين وقال الحمد لله فقد قال بسم الله الرحمن الرحيم في سره، يبقى الإمام ما سابش الفاتحة. طيب إيه العدد سبعة ده؟ إيه علاقته؟ ده احنا هنرجع كده لسورة الكهف. زهقتوا مني قولوا له بطل. شرط عند الحرف ولا المنازع عند الكيل؟ طيب يقولون ثلاثة في أصحاب الكهف، رابعهم ويقولون خمسة سادسهم. طب ولما جه عند ويقولون سبعة وثامنهم و الواو ده الواو دي واو ايه؟ اوعى تقول على واو العصر، ده جاي من معنى تاني. واو الثمانية هنجيب كمان مثال من القرآن في سورة التوبة، التائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون الساجدون الآمرون بالمعروف وايه؟ والناهون عن المنكر. ما بقتش واو عاطف، بقت واو الثمانية، لأن العرب ما كانتش تعرف غير سبعة، كان منتهى العدد عند العرب سبعة. ازاي يا عم الشيخ؟ طيب نفكها شوية. كلكم احنا كلنا قريبين من برمه، كلكم عارفين حزب برمه؟ حزب برمة برضك مبنية على السبعة. يبقى ايه العدد سبعة؟ منتهى العدد عند العرب، لأن الأعداد وحدة البناء في الأعداد ايه؟ واحد. تعلمها لابنك الصغير، واحد هنحط عليه واحد بقوا اثنين، ها؟ يبقى وحدة البناء واحد. يبقى بقية الأعداد يا شفع يا وتر يا زوج يا فرد. طب والجمع كان اقل ثلاثة، يبقى ثلاثة مجوز وثلاثة مفرد، واحد وحدة بناء يبقى ثلاثة وخمسة وسبعة فرد، واثنين واربعة وستة مجوز اللي هو الشافع، يبقى العدد سبعة منتهى العدد عند العرب. طيب نرجع للسماء، معلش اذا كنت انا خدتكم بعيد شوية، نرجع للسماء. السماوات ربك عايز يلفتك للكون لفتات إيمانية، ها؟ بيجي بره يقول مش بقول انظر إلى السماء وارتفاعها. ورد في صحف إبراهيم عليه السلام من العزيز الحميد إلى من أبق من العبيد، عبادي أخرجتكم من العدم إلى الوجود واخترت لكم البود وأنشأت لكم الأسماع فسمعتم والأبصار فأبصرتم والعقول ففهمتم والقلوب فعلمتم وأشهدتكم بالوحدانية فشهدتم. وبعد الإقرار أنكرتم وعند الإقبال أدبرتم فلا يوحشنكم ذلك منا فمن تاب قبلنا ومن عثر أقلنا ومن عمل شكرنا عطاؤنا مبذول وسترنا مسبول. عايز يوريك عظمة طلاقة قدرة الله في الكون الفسيح. انظر إلى السماء وارتفاعها. العمود المبارك المسجد المبارك ده فيه كم عمود وفيه كم كاميرا مقلوبة وكاميرا معدولة وشيخ مجنش وشيخ مفنخر وشيخ لا لا لا لا 20 متر في 20 متر. طب ما تبص للسماء كده. ها انظر إلى السماء وارتفاعها والأرض وأقطارها والبحار وأموادها والشمس وشعاعها والفصول ومواقيتها والأزمان وإتيانها والأرض وسكانها وما غاب وما حضر وما خفي وما ظهر الكل يشهد الكل يشهد بجلال الله الكل لا يغفل عن شكر الله الكل لا يسهو عن ذكر الله. لكن ربك استثنى بيه الانس والجن اللي مخلوقين مختارين ويجي يقول لك عبدي اذكرك وتنساني. كل ما النعم بتاعه ربنا بتزيد علينا بننشغل بالنعم وننسى المنعم. خلي الكهرباء تقطع دلوقتي كم واحد هيقول يا رب؟ 99% هيقولوا الهويا بتاع الكهرباء. ها انشغلنا بالنعمه ونسينا المنعم. عبدي اذكرك وتنساني واسترك ولا ترعاني. عبدي لو امرت الارض لابتلعتك من حينها. شفتوا الفيضانات اللي بورما اللي كانوا بيعذبوا المسلمين؟ ها كانت بتتذاع البارح على قناه الرحمه فيضانات جارفه. إن ربك لبالمرصاد. عبدي أذكرك وتنساني وأذكرك ولا ترعاني. عبدي لو أمرت الأرض لابتلعتك من حينها أو البحار لأغرقتك في معينها ولكن أمدك بقدرتي سبحانك يا الله وعهدك من قوتي إلى وقت وقفته لك وأجل حددته لك فوعزتي وجلالي لا بد لك من الوعود علي والوقوف بين يدي. أعدد عليك أفعالك وأذكرك أعمالك حتى إذا ألقنت بالبوار اللي هو الهلاك وظننت انك من اهل النار واليتك غفراني ومنحتك رضواني وغفرت لك الاوزار وقلت لك لا تحزن يا عبدي فمن اجلك سميت نفسي الغفار. بس خلي بالك ده جت في ايه تانيه لها شروط. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. جزاءهم ايه؟ خلاصة تانية. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات اللهم اجعلنا منهم. طيب ما هو جاي في القرآن وذكرهم بأيام الله. أيام الله معايا ومعاك كلنا واخدين قد بعض اللي بيموت ابن يوم خد ايام الله، واللي عاش بعد المية خد ايام الله. يبقى انت لك في كون الله كم يوم؟ خمسه، خمس ايام. يوم مقبول ويوم موجود ويوم موجود ويوم مشهور ويوم ممدود. يبقى لك كم يوم في ايام الله؟ خمس. اللي بيموت في بطن امه خد الخمس ايام، واللي بيعيش الى رب الى ارض القمر برضك بياخدهم الخمس ايام. يوم مفطور ويوم موجود ويوم مورود ويوم مشهود ويوم ممدود. تعال نشوف اليوم المفقود اللي فات، اللحظه اللي فاتت، مش حول امبارح او مش حول النهارده العصر او مش حول النهارده ساعه صلاه العشاء، لا، اللحظه اللي فاتت، الشهيق اللي طلع يا الزفير يا الله. يبقى اللي فات ده تقدر تعمل فيه حاجه؟ ها؟ فات. واحنا للاسف وللطياده بتاعتنا، ها، والطياده بتاعتنا لما بتزيد قوي بتتقلب لحاجه ثانيه، نقول لك احنا بنحتفل بعيد ميلاد. عيد ميلاد سعيد يا اخويا، ده انت المفروض تحتفل بان عمرك ناقص عام، مش عمرك كبرت عام والواد كبر عام، ده نقص عمره عام. يبقى فيه يوم مفقود اللي هو الماضي. طب واليوم الموجود اللي انت فيه، اللحظه اللي انت فيها، فاغتنمها فين؟ في طاعة الله. اغتنمها فين؟ في طاعة الله. تقدر تسافر مع ناس معاهم زواجه وانت ما معكش؟ تقدر تسافر تروح لغايه القاهره واللي معاك واخدين شنط فيها اكل وانت ما معكش حاجه؟ هتستحي. طب انت بقى لما تسافر السفر الاخير وما معكش زواجه، انت عارف زواجه السفر الاخير مش شنطه ولا خرج ولا ولا ولا ولا، وتزوجوا فان خير الزاد التقوى. تزود من الدنيا بزاد من التقى، فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر. فكم من صحيح مات بغير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من صبي يرتدى طول عمره وقد مسجت أكفاؤه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها، وليت الدخلة العربية تنزل الملاحة، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. يبقى يوم المفقود عرفناه، واليوم الموجود عرفناه، فضل اليوم المورود يوم الوفاة. يوم مورود ولا حد هيجيب تأشيرة؟ إذا كان حد عارف بيه حد يطلع تأشيرات يقول لنا عليه، لو في تأشيرة كان خدها خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وباقيا. طيب فضل اليوم المشهود يوم القيامة، الفضيحة عالمية مش الفضيحة إقليمية، مش الغربية، مش مصر، مش دول عربية، مش قارة أفريقيا. ذلك يوم مجموع له الناس، ذلك يوم مشهود. يبقى فاضل اليوم الأخير اليوم الممدود، إما في جنة بفضل الله وإما في نار بعدل الله. يبقى أيامك كام؟ خمس. طيب برضك سؤال بيجي في بعض الشباب كده، بيقول لك يا عم الشيخ احنا بنموت مرة ولا مرتين؟ وأنا بوجهه الحضرة، احنا بنموت مرة ولا اتنين؟ أقول الجواب وأمري إلى الله، احنا بنموت مرتين. ليه؟ خدناها منين؟ امسك كده القرآن الكريم كده، هات سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق خلق ايه؟ الموت اللي جه الاول يعني؟ خلق الموتى والحياة. طب ما جبها سورة غار، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، برضك لفظ ايه اللي جه الاول؟ الموت. طب ما نجيبها في سورة البقرة، كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. يبقى انت مت كم مره في كون الله؟ طب خدناها منين؟ من تقديم لفظ الموت على لفظ الحياه في القران، عشان يذكرك الموت الاولانيه اللي احنا ما حسناش بيها. لان اوعى تفكر انك موجود الله سنه 2000 في كون الله سنه 2000 او 2017 او 1950. لا، انت موجود في كون الله يوم خلق الله ابا البشريه ادم. انت ذره في ظهر ادم واتخذ عليك اقرار بوحدانيه الله، وانت ذره في ظهر ابينا ادم عليه السلام. هاتها في سوره الاعراف، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا لله بالوحدانية وإحنا ضر في ظهر مين؟ أبونا آدم عليه السلام. طب ومن نهار أبوك آدم لغاية ما جيت الدنيا سنة 1900 أو 2000 وجاز أو إلى قيام الساعة، كان يسري عليك قانون إيه؟ قانون الموت. ها؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ طب ولما جيت الحياة، عمرك في الحياة في متوسط أعمار في الحياة؟ ده بيموت في بطن أمه، وبيموت ساعة الولادة، وبيموت قبل السبوع، وبيموت وهو بيرضع، وبيموت وهو شاب، وبيموت وهو كهل، وبيموت وهو إلى أرذل العمر. ها؟ يبقى عمرك في الدنيا مظلومة. وبعدين الموتة التانية اللي احنا بنموتها بعد الحياة، يبقى لك كم موتة في كون الله؟ أخي في الله، لك موتتان ولك حياتان. الموتة الأولانية من نهار خلق آدم لغاية ما شاء الله أن تكون على ظهر هذه الأرض جنينا في بطن أمك. ها؟ لأنك أنت فيك ذرة من أبوك وأبوه من أبوه وأمي وأبوه لغاية ما توصل لآدم عليه السلام. طب والموتة التانية بعد مجيئك إلى الدنيا، طال العمر أم قصر؟ لا بد من لقاء الله. وبعدين احنا في الحياة الدنيا عايشين بالأسباب، أما في الحياة الأخرى عايشين مع المسبب وهو الله. يا واحدا في ملكه لقد علمت بأنك أنت الأحد، لا أنت مولود ولست بوالد، كلا ولا ولد وراكم والأحد. الله ربي لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبر، والحوت ناداه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا لله في خلاياه، والناس يعصوه جهرا فيسطرهم، وينسى العبد وليس ربي ينساه. لا إله إلا الله محمد رسول الله، أقولها للإله خالصة يرحمني في القيامة الله يوم يفوز على الأشهاد قائلها، ومن عصى فالجحيم مأواه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعض حبايبي كان عايز دقيقتين رقائق، معلش إذا كنت قلت عليكم ما هقولهم، كان دقيقتين رقائق عشان برضك ما زعلش حبايبي اللي طالبين دقيقتين رقائق. أنا العبد، أنا العبد، الكلام ده من أقوال زين العابدين علي ابن الحسين رضي الله عنه وصلى وسلم على جده. أنا العبد الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن، بس جاي لك لحظة، لحظة الاحتضار، لحظة خمود البشرية وتحديد المصير. كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني. ارفع المخدة، وقت المخدة، شيل رجل، حط رجل، ما تزهقش. ها، كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني. دع عنك عذري يا من كنت تعدلني، لو كنت تعلم ما لي كنت تعذرني. يقدروا يعملوا لك ايه في لحظة الاحتضار دي؟ يشوفوا اشهر طبيب، وقد اتوا بطبيب كي يعالجني، ولكن الطب اليوم لا ينفعني. واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا حول. واستلت الروح مني في تغرغرها، وصار في الحلق مرا حين غرغرني. وبعدين حب انسان اليك يغمض لك عينيك، يا الله، لان حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم قال البصر يتبع الروح. فاذا كنت عند محتضر بعد ما تخرج الروح غمض له عينيه. وغمضوني بعد الاياس وانصرفوا، وجدوا في شرى الكفن، فقال احد الناس في عجل نحو المغسل ياتيني يغسلني، وقال يا قوم نريد سرا امينا قريبا عارفا فاضل. عز احبابك هيقلعوك الهدوم، وجردوني من السيار واعراني وافرادني عشان المفاصل. الله. وبعدين جابوا خشبه الغسل ما عليهاش فرشه، واوضعوني على الالواح منقرحا، وصار صوت خرير الماء ينزفني. اسكب الماء من فوقي واغسلني غسلا ثلاثا، ثم نادى القوم بالكفن. ما بقولوش هاتوا الكفن بتاع الشيخ ولا بتاع الحج ولا الباش مهندس ولا حضره اللواء، ده بيقولوا هاتوا الرحمه، هاتوا الجثه، هاتوا الخشبة. يا الله. وأوضعوني على الألواح منطرحة، وصار صوت حرير الماء ينزفني. أسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا، ثم نادى القوم بالكفن. وألبسوني ثيابا لا كمام لها، وصار ذلي حروفا حين حمطني. جايين مع الكفن ازازه ريحه عشان يرفعها على الكفن عشان تيار ريحه الجيفة. وصار زادي حنوطا حين حنطني. وبعدين وحملوني على الاكساد اربعه، ورايحين فين؟ حنصلي جنازه. قدموني الى المحراب وانصرفوا خلف الامام، فصلى ثم ودعني. صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني. نفكها كويس. صلاة الجنازة لها أذان وإقامة ولا ملهاش؟ لف. ده احنا ما شفناش يا عم الشيخ، ده جابوا الجثة ولا جابوا الرحمة ولا جابوا الخشبة؟ والصلاة على من حضر من أموات المسلمين يمكن ما بقولهاش كمان ها الله أكبر ماشي. طب لا لها أذان ولها إقامة. الأذان إمتى؟ يوم ما اتولدت. مش حبيبك النبي بيقول إذا ربنا رزقك بالمولود أذن في اليمين وإيم الصلاة في الشمال؟ طب إحنا أذننا في اليمين نهار الميلاد وأقمنا، متى تؤدى الصلاة؟ تؤدى الصلاة يوم الوفاة. إيه الملمح اللي ناخده؟ أذان المرء حين الطفل يأتي وتأخير الصلاة إلى الممات دليل على أن محياك يا عبد الله قليل كما بين الأذان إلى الصلاة. سيدنا نوح أطول الأنبياء عمرا، عاش 1000 سنة. 1000 سنة يا عم الشيخ؟ ده في ناس بتقول 950. لا 1000 سنة في الرسالة. يقراها كده في سورة العنكبوت، فلبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. التمييز اختلف، 1000 سنة. كان الكلام يبقى بغير القرآن لو احنا بنتكلم كلام في كلامنا احنا كبشر، نقول لبس 1000 سنة إلا 50 سنة، يبقى 950. لا القرآن قال ايه؟ فلبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. يا الله، يبقى سيدنا نوح قعد في الرسالة كم سنة؟ 1000 سنة. 950 سنة ما آمن به إلا قليل. جه الطوفان غرق الكفار، بقي معه المؤمنين الموحدين، عاش معهم 50 عام. يبقى كم سنة سيدنا نوح في الرسالة؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. 950 سنة ما آمن معه إلا قليل. تدخلت السماء بالعقاب، جه الطوفان غرق الكافرون، ولم يبقى مع نوح إلا من آمن بالله ربا وبه نبيا. قعد 50 عام، لأن السنة في القرآن تجي للجد والنشاط والاجتهاد والدأب والعمل والكفح. سيدنا يوسف عليه السلام لما فسر رؤية الملك تزرعون 7 سنين دابا، لغاية ما قال ايه؟ ثم يأتي من بعد ذلك عام يغاث فيه الناس وفيه يعصرون. طيب احنا يا عم الشيخ بنقول على التواصل الاجتماعي فلان عيد ميلاده كل سنة وهو طيب، لا الافضل ان تقول كل عام وهو طيب، لان العام للخير، اما السنة للشقاء. فلبس فيهم 1000 سنة الا 50 عام. نرجع لموضوعنا بقى الترقاء. واخرجوني من الدنيا فواء شقاء على رحيل بلا زاد يبلغني. يجوا عند الأب، هات الرحمة. وأنزلوني إلى لحمي على مهل، وقدموا واحدا منهم يلحدني. كشف الثوب عن وجهي لينظرني، أسكب الدمع من عينيه أغرقني، وقال يا قوم هم الكرب واغتنموا حسن الجزاء من الرحمن بالمنن. ومنكر ونكير ما أقول لهما، فدالني أمرهما جدا فأفزعني، وأقعداني وجد في مساءلتي ما لي سواك إلهي يخلصني. طب وأهلك وأحبابك وأولادك وكل الحلوين اللي معاك يرجعوا يتقسموا في التركة. وتقاسم الأهل مالي بعدما انصرفوا، وصار مجري على ظهري فأثقلني، فلا تغرنكم الدنيا وزينتها. وانظروا إلى فعلها في الأهل والوطن، وانظروا إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل خرج من حطامها بغير القطن والكفن. الصديق اللي معاك العمل الصالح بتاعه، وندعو بالفقيدة بالرحمة، اللهم افسح لها في قبرها، اللهم اجزها في الأرض عن جنبها، اللهم زدها في حسناتها وتجاوز عن سيئاتها، اللهم كلها ولا تكن عليها. اللهم علمنا بالفضل لا بالعدل وبالإحسان لا بالميزان وبالجبر لا بالحساب. اللهم شفع فيها نبيك، اللهم شفع فيها نبيك، اللهم شفع فيها نبيك، اللهم اسقها من حوضه شربة لا تظمأ بعدها أبدا. اللهم من آلاء الصبر والسلوان، وشكر الله سعيكم وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله. وأقدم اعتذاري على أنني أطلت الوقوف بين أيديكم. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.